هي في مكان يأمنان من اطلاع الغير عليهما، هذه الخلوة موجبة للمهر ومؤكدة له، فتستحق به المهر كاملا. وقلنا خلوة صحيحة لأن هناك خلوة غير صحيحة. في الخلوة الصحيحة لا بد ألا يكون فيها مانع من الجماع، لا مانع شرعي ولا مانع طبعي ولا مانع طبيعي. فلو كانت الخلوة بينهما مثلا في نهار رمضان لا تسمى هذه الخلوة خلوة صحيحة، لأن فيه مانع شرعي وهو الصيام وهم مسلمين، فهذا مانع، فلا تسمى الخلوة خلوة صحيحة ولا يتقرر بها ولا يتأكد بها المهر. كذلك لو كان معهما صبي مميز أو إنسان ثالث لا تسمى هذه الخلوة خلوة صحيحة، لأن الطباع تأبى من التقاء الزوجين في وجود ثالث أو صبي مميز. كذلك لو كان بأحدهما مرض يمنع الجماع، كأن كانت رفيقة له ومرافقة في مستشفى ونحو ذلك وهو بحال لا يتأتى منه الجماع، لا تكون هذه الخلوة خلوة صحيحة. فإذا انتفت الموانع ووجد معها في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، تقرر المهر لها كاملا ولو لم تمس بشرته بشرتها، لو لم يصافحها حتى، مجرد هذا فيتقرر المهر كاملا. الإمام أحمد بيزيد على هذه الأمور الثلاثة أمرا رابع، وهو ما لو استمتع بها أي استمتاع يحرم بين الأجنبيين ويحل بين الزوجين كأن قبلها ونحو ذلك، هذا يوجب لها المهر كاملا ولو لم يكن في خلوة، ولو لم يكن في خلوة يوجب لها المهر كامل. هذه هي الأسباب الثلاث أو الأربع المؤكدة للمهر. أولها الدخول الحقيقي مؤكد من مؤكدات المهر، إذا حصل الفراق بعد الدخول الحقيقي بسببه بسببها بسبب خارج عن إرادتهما، المهر قد استقر لها كاملا لا يتنصف ولا يسقط. السبب الثاني موت أحد الزوجين سواء هو أو هي، وسواء أكان الموت قبل الدخول أم بعد الدخول، فيقرر المهر لها كاملا. إن كان هو الميت أخذت الزوجة المهر قبل تقسيم التركة، وإن كانت هي الميتة استحق ورثتها مهرها. السبب الثالث الخلوة الصحيحة، وألحق بها الإمام أحمد الاستمتاع ولو كان في غير خلوة كأن لمسها أو قبلها، فهذا يوجب لها المهر كاملا. في بلدنا لسه ما دخلش فيها يعني مشاركه او طرحه او كده. هو قبل يعني بعد العقد وقبل الدخول؟ بعد العقد لا، هذا لا يوجب المهر كاملا، هذا لا يوجب المهر كاملا، فليس خلوة وليس استمتاعا. نعم. لو الزوجة هي اللي ماتت يبقى المهر ده يخش في ميراث غيره، صح كده؟ نعم، لو هي اللي ماتت يضاف إلى تركتها ويوزع مع التركة توزيع ميراث. السؤال كده وجواب واضح، مش محتاجين فيه حاجة؟ مش محتاجين فيه حاجة. السؤال الثاني اللي هو أوسط الأسئلة الثلاثة اللي عليها درس اليوم، متى يتنصف المهر؟ متى تستحق المرأة نصف المهر؟ أولا ننبه إلى أنه لا يتنصف إلا المهر المسمى، لا يتنصف إلا المهر المسمى في العقد. أما المسمى بعد العقد أو إذا لم يسمي لها مهرا فذلكم الصداق لا ينصف. ينصف المهر فيما لو طلق زوجته قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة وقد سمى لها عند العقد صداقا معينا، في العقد سمى لها صداق معين قدر معلوم ثم طلقها قبل الدخول بها، في هذه الحالة يجب لها نصف المهر. لم يدخل، لم يخلو بها، لم يستمتع بها، فهذه يجب لها نصف المهر. والناظر في هذه الصورة يجد من ناحية، لو نظر من منظار أنه لم يدخل ولم يستمتع يقول كانت لا تستحق شيئا لما يدفع، ولم يدخل بها، لم يخلو بها، لم يستمتع بها. والناظر لها من منظور آخر أنه بعدما عقد غدر بها وطلقها يقول تستحق أن تأخذ المهر كاملا، لأن طلقها وهو الذي طلق بإرادته وقد كانت تنتظر إتمام الزواج، فيقول بهذا النظر تستحق المهر كاملا، فكانت حكمة الشرع أن أوجب لها نصف المهر. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إن الزوج عفى عن النصف اللي يستحقه يعطيها المهر كامل، أو عفت هي عن النصف الذي تستحقه تتركه له كامل، لا بأس في ذلك. فإن اشتجروا وتخاصموا كل يريد حقه فهذا هو الحكم، لها نصف المهر المسمى. وتأكيد لما قلناه في البداية أن المسمى فقط هو الذي يتنصف. لو فرضنا صورة أخرى أنه تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها وقبل أن يستمتع بها، طلقها، في هذه الحالة لا تستحق مهرا، فليس هناك مهر مسمى، وإنما تستحق المتعة. وقلنا المتعة معناها في لغة الفقهاء كسوة للمرأة تصلح لها أن تصلي فيها وأن تخرج فيها لقضاء حوائجها، ولاختلاف الأزمان تقدر بنفقة شهر، بنفقة شهر لمثل هذه المرأة التي تفرض لها المتعة. إذا لم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول تستحق الايه؟ المتعة، وذلك لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. معلش حضرتك، مش المفروض ان هي يبقى ليها مهر مثل ولا الحاجه دي بالذات مهر مثل فرق ان هو دخل بيها ولم يسميها؟ مهر المثل في حاله ما لو عقد عليها ولم يسمي لها مهرا ودخل بها فتستحق مهر المثل، أو عقد عليها ولم يسم لها مهرا ثم مات أحدهما فتستحق مهر المثل. كذلك لو أنه عقد عليها ولم يدخل بها وبعد العقد تراضوا على مهر معين، وليها كلمه وقال له احنا ما سميناش مهر وكده، في ايه رأيك؟ فقال له نسمي لها 50، فقال له لا شوية، خلوهم 100، خلوهم 70، تراضوا على 70 مثلا. فبعد ذلك طلقها قبل الدخول، هذا المسمى بعد العقد لا يتنصف. إذا طلقها قبل الدخول لا يتنصف، وإنما تستحق المتعة فقط. لماذا؟ لأنه عند العقد لم يسمي لها مهرا، العقد تم خلاص ولم يسمي لها مهرا، وتنصيف المهر إنما للمهر الذي سمي في العقد، لأن القرآن يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد إيه؟ وقد فرضتم لهن فريضة، يعني عند العقد فرضتم في الماضي عند العقد لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا ما تم الفرض بعد العقد فإن دخل بها استحقت المفروضة كاملا، وإن لم يدخل بها ومات أحدهما استحقت المسمى كاملا. لكن إن طلقها قبل الدخول تستحق المتعة فقط. واضح الصورة ديت؟ يبقى متى تستحق المرأة نصف المهر؟ الجواب: تستحق المرأة نصف المهر إذا سمى لها مهرا عند العقد وطلقها قبل الدخول وقبل الخلوة وقبل الاستمتاع بها. لازم إذا سمى لها عند العقد مهرا. وما الدليل على ذلك؟ نذكر الآية القرآنية: نعم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أما لو سألنا عن مسألة أخرى وهي أنه عقد العقد ولم يسمي لها مهرا ثم تراضوا على مهر قبل الدخول ثم طلقها قبل الدخول، فماذا تستحق من المهر؟ المتعة. لها المتعة فقط، لا شيء لها من المهر. لماذا؟ لأن المهر هذا لم يسمى لها عند العقد، وإنما تراضوا عليه بعد العقد. أنا حاسس إن حالة حركة تهل شبه الحالة اللي قبل الدخول، يعني تقريبا هو الفرق بس إن ده كان مكتوب قبل وده اتفق عليه بعد، صح؟ فهيقعد نفس الإشكال حركة قلته، يعني الكلام كان ناحية حكمة بس مش كان ناحية شرعية، إن هنا برضه هيحصل إشكالية، واحد هيقول لك غدر بيها وفي نفس الناحية التانية تقول لك هو لم يمسها، فليه الحكم اختلف؟ أنا بتكلم إيه الحكمة في ذلك؟ الحكم الشرعي خالص. هو طبعا احنا عارفين ومتأكدين من قبل كده ان الاحكام الشرعية لا تعلل بالحكمة، وانما المسألة فيها نص، مسألة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. الاول: اوجبت الآية للمرأة نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، وأوجب نصف المهر هذا في حل الاشتجار، اشتجروا أنهم تنازعوا ورفعوا أمرهم وأرادوا حكما، لكن لو تراضوا فيما بينهم هو سب لها المهر كله أو هي سبت له المهر كله لا بأس، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب إذا عقد العقد ولم يسمي لها مهرا، هي بقت زوجته ولم يسمي لها مهرا، لو طلقها لها المتعة لأن فيها نص قرآني: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، يبقى فيها نص خلاص، من اجتهدش معه مع النص فمتعوهن. طيب الصورة اللي بينهم إن هو لم يسمي في العقد ولم يتركها بدون تسمية، وإنما تراضوا على مهر بعد العقد، فالفهم الصحيح للنص أنه لا يتنصف، لا يقبل التنصيف، لأن الذي يقبل التنصيف بنص الآية هو الذي فرض في العقد وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث الذي يدور حوله درس اليوم وهو متصل بالمهر: متى يسقط المهر؟ وطبعا لا نتكلم في السقوط ولا في التنصيف ولا في تأكيد المهر، كل ده إلا بعد العقد، فلا مهر قبل العقد. المرأة قبل العقد لا تستحق شيئا من المهر، لأن المهر للزوجة وهي قبل العقد ليست زوجة. قالوا يسقط المهر في واحد من أربعة أحوال. الحالة الأولى إذا حصلت الفرقة بخيار البلوغ أو الإفاقة من أحد الزوجين قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. احنا عرفنا الحالة الأولى إذا حصلت الفرقة بخيار البلوغ أو الإفاقة، حصلت الفرقة بين الزوجين بسبب خيار البلوغ. معنى خيار البلوغ يعني الولي زوجهم صغارا، فلما بلغت السن وبلغ الإدراك اختارت الفرقة ولم يكن بينهما خلوة ولا استمتاع. في هذه الحالة سقط المهر كاملا، لأن الفرقة في مثل هذه الحالة لا تتم إلا من قبلها. أما لو حصلت من قبله هتبقى طلاق، مش هيبقى فسخ العقد الزواج. ده هو لو اختار ألا يبقى معها فالفرقة تقع بطلاقه لها، لأنه هو يملك الطلاق بخلافها، هي لا تملك الطلاق، فأعطاها الشرع الحق في طلب الفسخ. تقول له إن عمها أو ابن عمها أو عم أبوها زوجها وهي صغيرة والآن أدركت وعقلت وهي لم ترضى بهذا الزواج، بشرط أن لم يكن قد وقع بينها وبين زوجها ما يؤكد المهر من خلوة صحيحة أو استمتاع. فلو حصل شيء من ذلك تأكد المهر، وإذا لم يحدث شيء من ذلك سقط حقها في المهر كاملا، لا تستحق لا مهرا ولا نصف مهر. فالفرقة من قبلها هي وهو لم يدخل ولم يستمتع ولم يخلو بها. والفرقة دي المقصود بها تبقى ان الزواج كان لم يكن، ولا الفرقة دي المقصود بها اثره مترتبة الفرقة دي فسخ للعقد بس ما سبق كأن لم يكن، بمعنى لو بعد ذلك دارت الأيام وتقدم لها وقبلته زوجا وطلقها هو يملك عليها ثلاث تطليقات، هذا عقد مستأنف. لو هما دكتور لو هما الاثنين يختاروا الفرقة ولا بيتبقى ما خلاص، أصل فرقة أحدهما اللي هيسبق منهم لو سبقته هي بطلب الفرقة هيبقى فسخ، لو طلقها هو هيبقى طلاق، ومتى طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر. نعم. طيب وبهذه المناسبة يقول أن لا يكون ظالما لو طلقها قبل الدخول مدام لا يريدها، ولا تكون ظالمة إذا طلبت الفسخ قبل الدخول، لأن كل واحد منهم استعمل حقه المقرر له شرعا. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت الفرقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة بسبب من جهة الزوجة هي معصية، بسبب معصية من الزوجة أدت إلى الحكم بالفرقة، كأن كانا مشركين، زوجين مشركين، وبعدين أسلم هو وأبت هي الإسلام، أسلم هو أو أبت هي الإسلام، فلا يجوز أن تبقى معه زوجة وهي مشركة، فيطلب منها أن تسلم، فإن أسلمت فبها وإن لم تسلم فرق بينهما، وهذه الفرقة تسقط حقها في المهر، لأنها هي المتسببة فيها بإبائها الدخول في الإسلام. هذه صورة من الصور، كذلك من صور الفرقة التي تأتي من قبلها أن تصنع مع بعض أصوله أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، كأن تمكن ولد زوجها منها أو والد زوجها منها فتحرم على زوجها، تحرم على زوجها، وهذه الفرقة تقع بمجرد وقوع الفعل المحرم، لا تحتاج إلى قضاء قاضي، وإذا حدث ذلك منها قبل دخول زوجها بها فيسقط حقها في المهر، يسقط حقها في المهر لأن زوجها لم يدخل بها. لا ما عليك الدليل عليها اللي هي بالآيات، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطئ، ففسره الحنفية بالوطئ، يعني لا يحل لرجل أن يطأ امرأة وطئها أبوه سواء كان بزواج أو بحرام فهي تحرم عليه. وكذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم، يعني التي عقد عليها أو التي استحل منها ما يستحل الرجل من زوجته. إذا كانت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من جهة الزوجة هو معصية، كامتناع عن الإسلام إن أسلم زوجها وقد كان مشركين، أو ارتكابها مع أصول أو مع أصوله، أصول زوجها أو فروعه، ما يوجب تحريمها على الزوج كالوطئ والتقبيل بشهوة، وذا عمل شائن والمعصية لا توجب حقا. أما لو حدث مثل هذا منها بعد دخوله بها تقع الفرقة أيضا، لكنها تستحق مهرها كاملا، تقع الفرقة وتحرم على زوجها لكنها تستحق المهر كاملا. لا، لو حدث بعد أن دخل بها زوجها فحصل منها الفعل المحرم مع أصوله أو فروعه. يبقى هو زوج ودخل بزوجته ثم وقعت منها المعصية بعد دخول زوجها فتحرم على زوجها، خلاص ما فيش بينهم معيشة تانية، ما لا يعيش أزواجتين، تحرم على زوجها بس تستحق المهر المسمى لها كابلة، تستحق مهرها. ليه استحقته؟ بسبب ايه؟ بسبب الدخول. احنا قلنا قبل كده ان الدخول يؤكد المهر، ومتى تأكد المهر لا يقبل السقوط ولا التنصيف مرة أخرى. وهذا زوج دخل بزوجته ثم وقعت الفرقة بينه وبينها بسبب فعل هو معصية من زوجته، فتستحق، يفرق بينهما وتستحق مهرها منه بسبب أنه دخل بها. ونحن قلنا سابقا إنه لا يوجد وطء في الإسلام يخلو عن مهر أو إيه؟ أو حد. يا إما مهر يا إما حد. طيب وطء الرجل ده يوجب حدا؟ الزوج ده وطء لزوجته يوجب حدا ما يوجبش حدا؟ فيبقى لازم يوجب ايه؟ مهرا. طب لو دخل باختين، يعني كان متجوز واحده واتجوز اختها وابنها ما تعرفش، يتفرق الاثنين؟ لا طبعا، اذا عقد على اخت، اذا عقد على امراه ثم عقد على أختها، العقدين دول يا إما يكونوا متتاليين واحد بعد الثاني، يا إما يكونوا في عقد واحد بلفظ واحد. فإن كانوا الاثنين عقد عليهم أبوهم بلفظ واحد، قال له زوجتك ابنتي هاتين، فيبقى العقد ده باطل. أما لو عقد على عليهما واحدة بعد الأخرى فعقد الأولى صحيح وعقد الثانية باطل، عقد الثانية باطل. نعم. ولو دخل بأختها في بغير عقد ففعله هذا يعتبر زنا، لكنه لا يحرم الزوجة ويوجب عليه الحد، فهو زنا يوجب عليه العقوبة لكن لا يوجب التفريق بينه وبين زوجته، إنما التفريق فيما لو حدث منه فعل محرم كهذا، مثل مع أصولها أو مع فروعها، مع بنتها مثلا التي هي ربيبته أو مع أصلها التي هي أمها، هذا يوجب التفريق. إن كان منه يوجب التفريق أو كان منها يوجب التفريق. طيب الحالة الثالثة التي يسقط فيها المهر كاملا، إذا كانت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بناء على طلب الولي لعدم الكفاءة. البنت زوجت نفسها من غير وليها بمن ليس كفءا لها. احنا عارفين ان مذهب الحنفية بيقول إن البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من كفء وبمهر المثل فعقدها صحيح. طب إن زوجت نفسها من غير كفء، واحد مش من مستواها خالص يحكم كل من يسمع بهذا الزواج إن هذا ليس كفءا لها، فوليها لم يرضى وطلب من القاضي فسخ هذا العقد، ففسق هذا العقد وكان الفسخ قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة وقبل الاستمتاع. فلا تستحق شيئا من المهر. لا تستحق شيئا من المهر. ما نقولش بقى ده طلقتموهن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، لا، ده هو العقد فسخ، رفع من أصله كأن لم يكن، لعدم الكفاءة. إذا تم بناء على طلب الولي لعدم الكفاءة عند من يرى أن العقد غير لازم بالنسبة للولي، لأن الفسخ نقض العقد من أصله فلا يترتب عليه أثر. الصورة الرابعة والأخيرة، إذا أبرأت الزوجة زوجها من مهرها أو وهبته له لأنه خالص حقها بعد تقريره، تتصرف فيه كيف شاءت. وبنقول بعد تقريره ليه؟ لأن قبل تقرير المهر للولي فيه حق وللشرع فيه حق. للشرع فيه حق ألا يقل عن 10 دراهم، وللولي فيه حق ألا يقل عن مهر المثل. فهي إذا أسقطت حق نفسها في أن يكون لها مهر مثلها فلا تملك أن تسقط حق الولي، والولي إذا أسقط حق نفسه لا يملك أن يسقط حق الشرعي. أما بعد ما يسمي لها مهرا يبلغ مهر المثل فقد وتقرر المهر لها، فخلاص العقد صار صحيح ونافذ ولازم، من حقها أن تسقط وتتنازل عن حقها فتهب لزوجها المهر بعدما قبضته في يدها، تعطيه له هبة، أو تسقطه إن كان في ذمته، تقول له أبرأتك من مهري الذي في ذمتك. فهذه هي الحالات الأربع التي يسقط فيها المهر. واضحة كده يا ترى؟ يحددوه وهو موافق لها، يعني هي راضية به، وأولياءها ما يكونش لهم شرعا اعتراض عليه لأنه بلغ بها مهر مثلها. حتى لو هو بلغ مهر مثلها ومش عاجب أولياءهم فما لهمش حق في الاعتراض، لأن حقهم في أن يبلغ بصداقها مهر مثله. فمتى تقرر ذلك يبقى خلاص صار خالص حقها، هي لها أن تسقطه من ذمته ولها أن تهبه، أن تهبه إذا كان في يدها. لو معترضوا بعد كده الاعتراض ملوش معنى، اعتراضهم ملوش معنى، زي ما تكون بتتصرف في راتبها الخاص. طب لو سمحت بالنسبه للنسبه لو المراه تزوجت ودخل بها ثم ادعت انه لم يدخل بها وطلب الطلاق وقالت انها بك، فهل تستحق النصف ولا تستحق النصف؟ وهل لها عده ولا لا؟ طيب احنا بنتكلم عن الحكم الشرعي، عن الحكم الشرعي، متى دخل بها او خلا بها فعليها العده. الخلوه بس، مجرد الخلوه انهم كانوا في شقه ومقفول عليه، طلقها بعدها بمده طالت او قصرت تستحق المهر كاملا، وهذا مذهب الحنفية والإمام أحمد، وبه أخذ القانون، تستحق المهر كاملا وتجب عليها العدة. مش العدة، العدة بتاعت استبراد الرحم يعني. هو دلوقتي لا أذاني مصر ومات، ومات كمان، ومات ده مات دي فيها نص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. وهيأتي في شرح العدة إن الموت يوجب عليها العدة سواء دخل أو لم يدخل، خلا أو لم يخلو. طيب الصورة، السؤال عنها إن هو دخل بها، خلاص دخل بها يبقى يجب عليها العدة، لا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة، والعدة بما يتناسب مع حالها، وتستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا. فهي لا يتأتى منها الدعوة إنه لم يدخل بها، لكن قد يدعي هو كده، وفرضا هي اللي قالت أو هو اللي قال الحكم الشرعي إنه يجب عليها العدة وتستحق المهر كاملا. أما قضاء بقى فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. القاضي يستوثق يشوف كلام مين الصح ويحكم بناء عليه. بعد كده عنوان متصل بالمهر، وهو عنوان أيضا مهم، متى تستحق مهر المثل ومتى يجب لها مهر المثل. أولا مهر المثل عندما يطلق هذه الكلمة يراد به مهر امرأة تماثلها من نساء أبيها كأختها وعمتها، لأن عمتها من نساء أبيها الأعلى اللي وجدها يعني، كعمتها وأختها وابنة عمها ونحو ذلك من العصبات. امرأة تماثلها في السن، قريبة منها في السن، قريبة منها في الجمال، قريبة منها في الثقافة، زيها بكر إن كانت بكر وسيب إن كانت سيب، ونحو ذلك من الصفات التي لها اعتبار في تحديد المهر. هو ده المقصود بمهر المثل، امرأة تماثلها من نساء أبيها في هذه الصفات المعتبرة، ده اسمه مهر المثل. طيب مهر المثل متى يجب؟ يجب في الأحوال الآتية: يجب إذا اتفق الزوجان على نفي المهر، يعني هيتزوجها بالاتفاق على شرط أن لا مهر لها، هي رضيت ووليها رضي والزوج داخل على الشرط ده، أنا ما بدفعش مهر، فقالوا له موافقين وعقدوا العقد، وبعدين دخل بها وحصل إن هو فارقها بطلاق أو بموت، فارقها بطلاق أو بموت. لو بطلاق نقول له لها المهر كامل، لأن احنا قلنا إن الدخول من مؤكدات المهر، وانت دخلت بيها، قال بس ده انا اشترطت عليهم والشرط مكتوب وعليه شهود ان ملهاش مهر، وبالتالي هتدولها مهر ايه؟ ده احنا ما سمناش مهر عشان مشترطين ان مفيش مهر. نقول له المهر اثر من اثار العقد، وثمر من ثمرات الزواج ليس لكما أن تتفقا على نفيه. اللي لكم إن أنتم تقيدوه بمقدار معين قليل أو كثير، فإحنا هنحترم رغبتكم في تقييده بمقدار معين، أما نفي المهر فلا، هذا حق الشرع ولا يمكنكم استبعاده. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، الآية الأخرى، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. فالأجور المهور، فالمهور أثر من آثار الزواج وثمر من ثمراته، ما دام وجد زواج لازم يكون فيه مهر، وقد دخل بها الزوج يبقى لازم يتأكد المهر. طب ما فيش مهر مسمى معروف ما حددناش، يبقى خلاص إذا لم تحددوا فلها مهر الايه؟ المثل. لأن الأصل إن لكل امرأة مهر مثلها، هذا هو الأصل، إلا أن الشرع أباح للطرفين أن يقللا من مهر المثل أو يزيدا على مهر المثل برغبتهما، فإن زاد هو لها على مهر المثل فتكون بمثابة الهبة، وللمرء أن يهب من ماله لزوجه ما شاء، وكذلك إن هي رضيت بأقل من مهر المثل فقد تنازلت عن بعض حقها، ولكل صاحب حق أن يتنازل عن حقه كله أو بعضه. بس ليه ما اعتبرناش أن تتبرع عن تنازل عن حقه؟ نفس الفكرة اللي هو الشرط ده، يعني هي لما تاخد المهر علشان في حق الشرع، حق الشرع يعني لابد من المواد الأول وحق الشرع، فلما يتقرر لها المهر وتاخده تبقى تحب تتنازل عنه، هي حر يعني لازم تقبضه كمان، لازم ولا مش لازم تقبضه يعني؟ لا، لو دخل متى استحقته، متى استحقته، وهي تستحقه إذا يعني فارقها وطالبته بها، أصل هي إذا لم تطالبه تبقى أسقطته، والإسقاط من حقها أنها تسقطه، مش لازم تقبضه ولا شيء، لكن الكلام ده عند التنازع نحتاج إليه، عندما يوجد نزاع بين الطرفين، هي تطلب المهر وهو مش راضي يديها المهر لأنه اشترط، فالحكم بينهم يكون بإيه؟ نحكم بمهر المثل لها. طب بعد ما حكمنا بمهر المثل لها قالت له: بس أنا كنت عايز أبين لك إن أنا ليا حق لكن مانيش واخداه، هي حرة، هي حرة، فقبضها له ليس واجبا ولا شرطا، لكن إذا تمسكت به من حقها. يبقى دي الصورة الأولى، إذا اتفق الزوجان على نفي المهر لأنه أثر العقد الشرعي وحكم من أحكامه فلا يملكان نفيه، وإن ملكت الزوجة إسقاطه بعد تقريره فهي تملك ذلك. الصورة الثانية، إذا لم يسميا مهرا وقت العقد وقد دخل بها الزوج، هم ما سموش، مش نفوا. الفرق بين الصورة دي والصورة اللي قبلها إن في الصورة الأولى نفى أن يكون لها مهر، قال لها اتجوزك بس مالكيش مهر، وافقت، يبقوا نفوا المهر. لكن الصورة الثانية هو فقط ما سماش، لم ينفي ولم يثبت، ولكن قال له: زوجتك ابنتي، قال: قبلت، ثم دخل بها وبعد ذلك حصلت الفرقة بطلاق أو موت أو غير ذلك، فهنا تستحق مهر المثل كاملا، تستحق مهر المثل كاملا. نعم. إذا لم يسميا مهرا وقت العقد وقد دخل بها الزوج، ودخل بها يسموه يا إما دخل بها دخول حقيقي أو دخول حكمي. الدخول الحقيقي معروف، والدخول الحكمي أنه خلى بها أو استمتع بها. هو حكم المثل دلوقتي مثلا لو في تباين دلوقتي في المستوى المادي في الأسر، ممكن تلاقي مثلا تاجر مثلا في أسرة بنته تقدم لها واحد دفع لها 100,000 مثلا، نفس الأسرة تلاقي مثلا فرع مثلا أفقر قليلا دفع لها 30 من نساء أبيها يعني. من نساء. إذا الحالة ديت هي اختار على أي أساس؟ هو هنا هل اعتبار المال، هل المال معتبر في مهر المثل ولا مش معتبر؟ قالوا مش معتبر، يعني مهر امرأة من نساء أبيها تشبهها في الصفات، في السن، في الثقافة، الشهادة بتاعتها، في الجمال، في الثيوبة والبكورة، إنها بكر ولا سيد، فتشبهها في هذه الصفات، يبقى لكن ماديات أبوها وماديات عمها ما تفرقش، غير معتبرة في الحال. تشابهها في الصفات في فرع فقير وفرع غني، هل هي يعني يبقى مهر مثلها اللي مثلها من الفرع الفقير هي مثلها، لكن فرض لها أقل علشان المستوى المادي بتاع والدها، وقلنا المستوى المادي مش معتبر فتاخد الأقل لهذا. الصورة الثالثة إذا كان مهرا وكانت التسمية فاسدة، هو سمى لها عند العقد مهر ودخل بها، بس التسمية اللي سماها تسمية فاسدة، قال لها هكتب لك شقة، هكتب لك شقة، أنا عندي عمارة هكتب لك شقة، بس دي شقة تبقى معلومة، لكن لا، التسمية الفاسدة إذا سمى شقة غير معلومة، فيبقى شقة دي تطلق على الصغيرة والكبيرة والغالية والرخيصة، يبقى التسمية دي مجهولة فتسمية فاسدة، أو سمى لها صندوق من خمر وقال لها ده نوع غالي جدا وده مهرك، فالتسمية برضو فاسدة لأنه سمى لها شيئا محرما ليس مالا في الإسلام، أو مزرعة خنازير قال لها هتاخدي منها كم راس، فيبقى ده كل ده محرم والتسمية فاسدة. وعند فساد التسمية أو جهالة المسمى، أو جهالة المسمى أو عدم التسمية أو نفي التسمية، في كل هذه الأحوال لها مهر المثل متى دخل بها أو مات عنها، متى دخل بها أو مات عنها لها مهر المثل. هو سمانها مهر بس كان أقل منها يعني. طب الحالة دي يبقى برضو تخش فيها مش سمى لها عند العقد. ما هو ده اسمه المهر المسمى. المهر المسمى ده الشرع أجاز لهما أن يحدد المهر بإرادتهما زي ما هم عايزين، حتى لو فوق مهر المثل أو أقل من مهر المثل بكتير. المهم بس إيه، مدام وليها موافق خلاص، وهي موافقة كمان لأن هي لها حق فيه ووليها له حق فيه، وحق الشرع في المهر بسيط جدا، بيقول 10 يعني 10 إيه 10 دراهم أو ربع دينار من الذهب يعني نص ايه، نص جرام تقريبا كده، نص جرام. فده حق الشر، ما دام عدوه خلاص وهم اتفقوا وهي راضيه وليها راضي، فيبقى المسمى هو المعتبر، يتنصف لو كان قبل الطلاق ويتأكد كاملا، يتنصف إن كان قبل الدخول ويتأكد كاملا إن كان بعد الدخول. نعم، هذه هي الحالات التي يتأكد فيها المهر أو يتنصف فيها المهر أو يسقط فيها المهر أو يجب فيها مهر المثل كاملة، بطريقة مختصرة جدا لكن أظنها أيضا هي واضحة جدا، ما فيش زيادة ولا التباس فيها إن شاء الله تعالى. اللي عنده أي سؤال في موضوع المهر حتى حد الشرع في المهر، حد الشرع في المهر اللي هو حد الأدنى يعني. الشرع في مذهب الحنفية والمالكية قالوا إن في حد أدنى للمهر لا يجوز الاتفاق على ما دونه، على أقل منه، وإن اتفقوا على أقل منه نقول لهم لا، الواجب أن تبلغوا به هذا الحد الشرعي. الحد ده الحنفية قالوا 10 دراهم والمالكية قالوا 3 دراهم. في أحاديث فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يلتمس ولو خاتما من حديد، وقال لامرأة أرضيت بنفسك ومالك على نعلي، تزوجت على نعلي قبلتهم مهرا أرضيت، فقالت نعم فأجاز نكاحه. الحنفية والمالكية قالوا ونحن نقول بموجب هذه الأحاديث لا نعارضها ولا ننكرها، ولكن هذا محمول على مقدم الصداق، هذا محمول على الايه، على مقدم الصداق، لكن في المؤخر يبلغ بها مهر المثل إن لم يكن مسمى. تفضلي. المغتصبة أو التي حدث منها الزنا بالإكراه أو بدون إكراه يجوز أن يتزوجها، من وقع بها يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها ويدخل بها ولو كانت حاملا، لا ينتظر براءة رحم، يجوز له أن يتزوجها وأن يبني بها وأن يدخل بها. وفي بعض المذاهب ينسب الولد له، الولد ينسب له لأن الشرع يتشوف لإثبات النسب، يحب إثبات النسب وأن يكون الأفراد فيه لهم نسب معروف، ثم إن هذا يقول ولدي ولا يوجد من ينازعه في هذه الدعوة فننسبه له، ينسب له، بخلاف ما لو كانت أمه لها زوج فلا يقبل كلامه وإنما ينسب للفراش. طيب، المغتصبة بالإكراه يريد أهلها أن يزوجوها من المغتصب، يمكن؟ يمكن، ويقع الزواج صحيح، ويقع الزواج صحيح سواء استمر معها أو طلقها بعدها، هو طلاق إن وقع وهو زواج إن تم بإيجاب قبول. بس لو هم ما عرضوش زواجها يحكم بايه بقى؟ المغتصب ده ممكن يحكم بتهمة الافساد؟ يعني هما لو مش هيحصل زواج هل في عقوبة في المحددة؟ لما يوقع العقوبات المحددة بالنص نبقى ندور على العقوبات المحددة بالاجتهاد. يمكن لأهل الاختصاص أنهم يقعدوا ويفكروا يطرحوا هذه المسألة ويضعوا عقوبة بالاجتهاد وتكون عقوبة ملزمة قانونا وشرعا لأن هذه مسألة اجتهادية. فإن كان محصن ما فيش شك أنه يقتل، إن كان المغتصب محصن هيبقى مفيش شك إن هو إيه يقتل. لكن يمكن هنا يقال إنه لا يقتل رجما وإنما يقتل حدا أو حرابة مثلا، لكن هو كله إزهاق إيه روح. لكن القضية في إيه؟ لو لم يكن محصنا طبعا لا يكفيه الجل لأن جريمته أكبر من جريمة الزنا. والأصل في العقوبة، العقوبة في الإسلام لها فلسفة ولها حكمة وأهداف. فعلى أي حد يقعد يفكر في تشريع عقوبة لجريمة من الجرائم المستحدثة أو الجرائم القديمة التي ليس فيها نص، أن يراعي أهداف العقوبة في الشريعة الإسلامية. وأهداف العقوبة إنها تكون زاجرة رادعة، رادعة لمن حدثت منه الجريمة، وزاجرة لغيره لمن يفكر أن يرتكب مثلها تكون دي زاجرة ومخوفة له. فتنحط العقوبة على هذا الأساس. طيب أي حد كده درسنا خلص النهاردة، واقفين على الدرس اللي جاي ده مش تبعنا، اقتران المهر بالشرط مفيش كلام يفيدنا، لكن في المتعة وتعدد الزوجات وتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته. وبعد كده نكمل زي ما بدأنا بحقوق الزوجة على زوجها، نتكلم عن حقوق الزوج على زوجته.